بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع في كتاب الأيمان في فصل، قال رحمه الله: والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، كاللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دان تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، يعني اسم الحقيقي هو الذي لم يغلب المجاز على الحقيقة. وهذا التعريف فيه نظر من جهة أنه تعريف بالنفي، والمعروف في الحدود والتعريفات أن تكون إثباتا لا نفيا، والأولى أن يعرف الحقيقي أو الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. هذه الحقيقة، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، كلفظ الأسد للحيوان المفترس، فإن لفظ الأسد للحيوان المفترس حقيقة لأنه وضع له أولا. فإن وضع أو وصف به إنسان شجاع فحينئذ يسمى مجازا لأنه وضع ثانيا. قال: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، فإذا حلف كاللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم، لأن اللحم عند الإطلاق إنما يسمى به هو الأحمر، اللحم الأحمر الذي يسمى الهبر، فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث. فإنسان قال: والله لا آكل لحما، لا آكل لحما، فأكل شحما أو كبدا أو كرشا أو أي جزء من أجزاء البهيمة سوى اللحم فإنه لا يحنث، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناوله، لا يتناول ذلك إلا إذا نوى بذلك اجتناب الدسم، بأن قال: والله لا آكل لحما، يعني اجتنابا للدسم، فيحنث، لأنه هنا حينئذ يرجع إلى ما هيج اليمين. قال رحمه الله: طيب، لو قال: والله لا آكل لحما فأكل سمكا، فأكل سمكا، فهل يحنث؟ نقول: السمك لا يسمى لحما عند الإطلاق، وإنما يسمى لحما مقيدا، فيقال لحم سمك. فعلى هذا نقول: إذا قال: والله لا آكل لحما فأكل سمكا لم يحنث. ومثل الطيور، المتبادل إذا قال لحما بهيمة الأنعام. قال: ومن حلف لا يأكل أدما، لا يأكل أدما، الأدم ما يؤتدم به، قال: حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه، مثل الجبن واللبن، وكل ما يصطبغ به عادة، كل ما يصطبغ به عادة، مثل العسل والسمن واللحم، لأن هذا مما يؤتدم به. إذن لو قال: والله لا آكل أدما، حنث بأكل كل أدم، سواء كان من بيض أو تمر، فول أدم، بيض أدم، عسل أدم، فكل ما يؤتدم به عادة فإنه يحنث به. قال: أو لا يلبس شيئا فلبس، قال والله لا ألبس شيئا، لا ألبس شيئا، فيحنث بكل لبس. قال فلبس درعا أو جوشنا وهو نوع من الدروع، أو عمامة أو غترة أو نعلا، فإنه في هذا الحال يحنث، لأن النعل ملبوس، لا يلبس الخفاف، إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. طيب، لو صلى على حصير، لو صلى على حصير فهل يحنث؟ قال والله لا ألبس شيئا، فصلى على حصير. الحصير يسمى لبسا، يعني الجلوس عليه أو جلس على حصير، بلا صح، جلس على حصير أو صلى على حصير فإنه يسمى لبسا. ومنه حديث أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس، يعني ما صلي عليه، لكن نقول هذا ليس مما يتبادر إلى الذهن. قال: وإن حلف لا يكلم إنسانا، حنث بكلام كل إنسان، لأن قوله إنسانا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، فيحنث بكل كلام، حتى لو قال أسكت أو تنحى أو صهن أو ما أشبه ذلك. طيب، لو قال والله لا أكلم إنسانا فكاتبه أو راسله، فهل يحدث بذلك؟ نقول نعم، ما لم ينوي المشافهة، فإن نوى لا كلمت إنسانا يعني أن أتكلم معه مشافهة، فحينئذ لا يحدث بالكتابة والمراسلة. أما إذا لم ينوي ذلك فإنه يحنث بكلام كل إنسان، سواء كلمه مشافهة أم مكاتبة أم مراسلة. قال: ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث. قال والله، مثلا والله لا أبيع، والله لا أبيع، فوكل شخصا بالبيع فإنه يحنث، فإنه يحنث، لأن الوكيل حكمه حكم الموكل، لأن الوكيل حكمه حكم الموكل، والفعل يضاف إلى من فعل عنه، الفعل يضاف إلى من فعل عنه. قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنا محلقين، مع أن الناسك ليس هو الذي يحلق نفسه. ومن هذا أخذ العلماء هذه القاعدة، وهي أن الفعل يضاف إلى من فعل عنه، ما دام أنه بإذنه فهو كفعله. قال: إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. فلو قال والله لا أبيع، لا أبيع، ونوى أي لا أباشر البيع، فوكل لم يحنث، لأن النية مقدمة، كما سبق أنه يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فحينئذ تقدم النية لأن اللفظ يحتمل ذلك. قال رحمه الله: والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة. الاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، بحيث يكون له صفتان: صفة حقيقية وصفة مجازية. قال: كالراوية، كالراوية، الراوية في العرف للمزادة، وفي الحقيقة الراوية الجمل الذي يستقى عليه، فالراوية بالنسبة للعرف هي المزادة، يعني ما يتزود به القربة التي يتزود بها الماء. أما حقيقة فالراوية هي الجمل الذي يستقى عليه. قال: والغائط، الغائط في العرف يطلق على الخارج المستقدر، وفي الحقيقة من خفض من الأرض، من خفض من الأرض يسمى غائطا، فكل شيء منخفض يسمى غائطا، وهذا مستعمل حتى في لغتنا، يقول: ما كان غويط. إيش معنى غويط؟ يعني منخفض. فيقول ونحوها مثل الدابة. سبق لنا أن الدابة في العرف ذوات الأربع، وأما في الحقيقة واللغة فهي كل ما دب على وجه الأرض. فتتعلق اليمين بالعرف يعني دون الحقيقة. فلو قال مثلا والله لا أحملن راوية، لا أشترين راوية، والله لا أشترين راوية، فاشترى مزادة فلا يحنث. لكن لو اشترى جملا يستقى عليه يحنث، لأن الجمل لا يسمى راوية في العرف وإنما يسمى راوية في اللغة، وهذا ما لم تكن له نية. مثل رحمه الله قال فإن حلف على وطء زوجته أو دار تعلقت يمينه بجماعها، تعلقت يمينه بجماعها يعني جماع التي حلف على وطئها، لأن هذا اللفظ هو الذي ينصرف إليه في العرف. فلو قال مثلا والله لأطعن زوجتي فوضع رجله عليها وقال بررت بيميني، نقول هذا لا يكون بارا لأن لفظ الوط يطلق على الجماع. كذلك أيضا أو دار تعلقت يمينه، أو دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. لو قال والله لا أطأ الدار، ها والله لا أطأ دارك، ليس المراد أن تطع الدار أن يضع رجله على الدار، وإنما في العرف لا يطأ الدار يعني لا يدخل الدار، فحينئذ يحنث بدخولها. إذن لو قال والله لا أطأ زوجتي، لا أطأ زوجتي، فوطئها بقدمه، هل يحنث؟ لا يحنث. لا أطأ، لا أطأ، يعني والله لا أطأها، نقول لا يحنث. لكن لو قال والله لا أطأنها، والله لا أطأها، ففي هذا الحال نقول إيش؟ يحلف. طيب يقول أو حلف لا يأكل، لا يأكل أن لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا، والخبيص شيء يعمل من التمر والسمن يشبه القشط عندنا. يقول فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر طعمه فإنه لا يحلف. لو قال والله لا آكل بيضا فطبخ طعاما من الرز واللحم وفيه بيض، ولكن البيض استهلك لم يظهر طعمه فإنه لا يحلف. أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحلف. لماذا؟ لأن ما أكله لا يسمى بيضا. فمتى حلف لا أن لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره فإنه في هذه الحال لا يحلف. قال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه يعني فيما حلف حلف، لأنه أكل المحلوف عليه. إذن من حلف على عدم أكل شيء فأكله في غيره، فإن استهلك ولم يظهر طعمه لم يحلف، وإن ظهر طعمه حنف. نعم. لا قال والله، والله مثل والله لا أطعنها، لا أطأ، لا أطأ، إذا وطأ بقدمه ما يحلف، لأن الوطء في العرف يطلق على الجماع. يعني لو قال والله لا أطعنها الآن ثم وضع رجله على بطنها نقول لم يفي بيمينه، يعني إذا حلف على فعل الوطء، إذا حلف على الفعل الوطء لابد من الجماع. أي. ها؟ لأنه ما يسمى وطعا عرفا. كيف؟ لا، إذا حلف على وطئ الزوجة أي تتعلق اليمين بالجماع. نعم. أي. لو وضع إيش؟ لو وضع رجله عليها. أي. لا إذا حلف على نعم قال والله لا أطعنها وضع رجله على أي نقول إلى الآن لم تبر بيمينك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحلف. وكذلك أيضا لو كان ناسيا أو جاهلا كما تقدم. وإنما كرر المؤلف هذا مع دخوله فيما سبق من أن اليمين التي تجب بها الكفارة أن من شروط وجوب الكفارة أن يفعل المحلوف عليه ذاكر عالما ذاكرا مختارا. إنما فعل ذلك توطئة وتمهيدا لما يأتي بعده. فلو قال والله لا أكلم زيدا فكلمه ناسيا لم يحلف، أو كلمه جاهلا لم يحلف، أو كلمه مكرها فإنه لا يحلف. وقد سبق الكلام على هذا. وقوله لم يحلف يعني مكرها لأن فعل المكره لا ينسب إليه. قال وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوج والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق أو العتاق فقط. هذا المراد المؤلف يعني ما تقدم من قوله في أول الفصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحلف. إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالطلاق والعتاق فإنه يحنث فيما لو فعله ناسيا أو جاهلا. فلو قال مثلا إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، أو إن كلمت زيدا فعبدي حر، فكلمه ناسيا أو جاهلا حنث فتطلق الزوجة ويعتق الأبد. لماذا؟ قالوا لماذا لا نجري على القاعدة؟ قالوا لأن الطلاق والعتق حق لآدمي، وحق الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد كالتلف. أرأيت لو أتلف مال إنسان ناسيا أو جاهلا هل يرتفع عنه الضمان؟ لا. إذن إذا حلف ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا فإنه في هذه الحال لا يحنث إلا في الطلاق والعتق، لأن الطلاق والعتق حق لآدمي. طيب فإن فعله مكرها حلف، قال إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، أو إن كلمت زيدا فعبدي حر، فكلمه مكرها، نقول هنا فيه تفصيل. فإن نوى دفع الإكراه لم يقع الطلاق، فإن نوى دفع الإكراه لم يقع الطلاق. وأما إذا نوى الطلاق والعتق أو لم ينوي شيئا فيقع الطلاق والعتق، كما سبق لنا في أول كتاب الطلاق في طلاق ماذا؟ المكره. قلنا الإنسان إذا أكره على الطلاق فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي دفع الإكراه، بأن يقول زوجتي طالق، ينوي أن يدفع هذا الإكراه فلا تطلق. والحال الثاني أن يطلق مختارا فتطلق. والحال الثالث أن لا تكون له نية أو تعزب النية عن خاطره، فالمذهب أنها تطلق. وسبق أن قلنا إن القول الراجح أنها لا تطلق إذا لم تكن له نية لأمرين. الأمر الأول أن النية قد تعزب عن خاطر الإنسان في تلك اللحظة، فقد لا يستحضر نية دفع الإكراه. وثانيا أن كونه ينوي دفع الإكراه أو لا ينوي، أعني التفريق بينما إذا نوى وإذا لم ينوي، هذه مسألة دقيقة قد يجهلها بعض طلبة العلم. فكيف نلزم الناس بأمر أكثرهم يجهلونه؟ إذن هنا نقول إذا حلف لا يفعل شيئا في مسألة الطلاق والعتق ففعله ناسيا أو جاهلا فإنه يحنث مطلقا لأنه حق آدمي. وإن كان مكرها نظرنا، فإن نوى دفع الإكراه لم يحنث، وإن لم ينوي حنف. والقول الثاني في أصل المسألة أن الطلاق والعتق كغيره، أن الطلاق والعتق كغيره، وأنه إذا حلف أو إذا علق يمينه بطلاق أو عتق ففعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لعموم الأدلة، وهي قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا فيما إذا حلف الإنسان على نفسه. إذا حلف على غيره ألا يفعل شيئا، بأن قال لشخص: إن فعلت كذا، إن فعلت كذا، فزوجتي طالق أو عبدي حر، نظرنا، فإن كان المحلوف عليه ممن يمتنع من يمينه عادة كزوجة وولد وخادم، فحكم هذا المحلوف عليه حكم نفسه، بمعنى أنه لو فعله ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه إلا في الطلاق والعتق. مثال ذلك: لو قال لولده: إن كلمت زيدا فزوجتي طالق أو أمك طالق، أو إن كلمت زيدا فعبدي حر، فكلم ولده كلم زيدا ناسيا أو جاهلا، نقول في هذا الحال حكمه حكم نفسه، تطلق ويعتق، لأن هذا حق آدمي. وأما إذا لم يعلق ذلك على الطلاق والعتق بأن قال له: أحلف عليك ألا تفعل شيئا، ألا تكلم زيدا، فكلمه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. إذا نرجع نقول الآن: الإنسان إذا حلف على فعل شيء أو ترك شيء فخالف يمينه ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه، إلا في ماذا على المذهب؟ إلا في الطلاق والعتق، لأنه حق آدمي. طيب إذا حلف على غيره كولده وزوجته ونحوه، ففيه تفصيل. فإن كان هذا الغير ممن يمتنع من يمينه عادة كالزوجة والولد، ففي هذا الحال نقول حكمه حكم نفسه ما لم يعلق المحلوف عليه بالطلاق والعتق فيحنث مطلقا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن حلف على فعل نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوج والولد ألا يفعل شيئا ففعله، الضمير يعود هنا على النفس والغير، ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق أو العتاق أو العتق. وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، يعني سواء فعل المحلوف عليه عامدا أو ناسيا أو جاهلا. إذن التفريق بين من يمتنع من يمينه ومن لا يمتنع من يمينه أنه إذا حلف على من لا يمتنع من يمينه حنث مطلقا، سواء كان هذا الذي لا يمتنع فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها. أما إذا كان المحلوف عليه ممن يمتنع من يمينه عادة ففعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه إلا في العتق والطلاق. الأمثلة: قال لولده: إن خرجت من البيت فعبدي حر، فنسي وخرج فيعتق العبد. طيب، قال: والله لا تخرج من البيت، أحلف عليك أن لا تخرج من البيت، فخرج من البيت ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لأن هذا لم يعلق على عتق أو طلاق. طيب، قال لشخص، لسلطان أو قاضي: إن فعلت كذا فزوجتي طالق، قلت: تطلق مطلقا، حتى لو فعل هذا السلطان أو هذا القاضي المحلوف عليه ذاكرا أو أم ناسيا، عالما أم جاهلا، يحنث. فالفرق بين من يمتنع من يمينه ومن لا يمتنع من يمينه أن من لا يمتنع من يمينه يحنث مطلقا، يحنث بفعل المحلوف عليه مطلقا، يعني سواء كان عالما أم ذاكرا، جاهلا عالما أم ناسيا، ذاكرا عالما أم جاهلا، ذاكرا أم ناسيا، مكرها أم مختارا، ولا فرق في ذلك بين الطلاق والعتق وبين غيرها. أما من يمتنع من يمينه ففيه تفصيل، إن كان المحلوف عليه يتعلق بالطلاق والعتق حنث مطلقا، وإن كان في غير الطلاق والعتق لم يحنث إلا أن يفعل ذلك عالما ذاكرا مختارا. يقول: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. فلو قال مثلا: والله لا آكلن هذا الرغيف، فأكل بعضه، فإنه لا يحنث، لأنه لا يصدق عليه أنه فعل المحلوف عليه، يعني لعدم وجود المحلوف عليه. ما لم تكن له نية بأن نوى لا آكل هذا الرغيف، يعني أي شيء منه. إذن خلاصة الآن أن الحالف إذا خالف يمينه، أن الحالف إذا خالف يمينه فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك في الطلاق والعتق فيحنث مطلقا لأنها حق آدمي، والحال الثاني أن يكون ذلك في غير الطلاق والعتق، فإن كان المخالف هو نفسه أو من يمتنع من يمينه وفعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا حنث، وإن كان ممن لا يمتنع من يمينه حنث إيش مطلقا. واضح إن شاء الله؟ طيب، نقول الآن: إذا فعل الإنسان، إذا الإنسان إذا حلف على شيء وخالفه فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ما حلف عليه عتق أو طلاق فيحنث مطلقا لأن العتق والطلاق حق آدمي، وحق الآدمي لا يسقط بنسيانه وجهله، كالإتلاف. أرأيت لو أتلف مالا قال: والله أصلا ناسي أو جاهل، لا يسقط. والحال الثاني أن تكون المخالفة في المحلوف عليه في غير العتق والطلاق، فإن كان هو الفاعل أو من يمتنع من يمينه وفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا حنث، وإن كان ممن لا يمتنع من يمينه حنث مطلقا، يعني سواء فعل المحلوف عليه ذاكرا أم جاهلا أم ناسيا، عالما أم جاهلا، مختارا أم مكرها. نعم، النذر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب النذر. لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا، والصحيح منه خمسة أقسام: المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب النذر. النذر في اللغة بمعنى الإيجاب، ومنه قولهم: نذر دم فلان، أي أوجب قتله. وأما شرعا فقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه، إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. فقولنا إلزام مكلف نستفيد منه أن النذر لا يصح إلا من مكلف مختار احترازا من المكره نفسه شيئا غير محال خرج به المستحيل. فإن كان النذر على عدمه يعني على عدم فعل المستحيل فهو لغو كقوله لله علي نذر ألا أقتل الميت لله علي نذر ألا أقتل الميت أو لله علي نذر ألا أطير في السماء. وإن كان الحلف وإن كان النذر بالنسبة للمستحيل على وجوده فإنه يحنث في الحال كما لو قال لله علي نذر أن أطير في السماء أو لأقتلن الميت فحينئذ يحنث فورا. وقالوا بكل قول يدل عليه بكل قول يدل عليه بأن قال لله علي نذر أو ما يدل على ذلك كما لو قال إن حصل كذا فلله علي ولو لم يقل نذر أن أفعل كذا. والنذر في الأصل مكروه النذر في الأصل مكروه بل مال بعض العلماء إلى تحريمه وتوقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تحريمه فحرمه طائفة من أهل الحديث وشيخ الإسلام رحمه الله توقف فيه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا لا تنذروا وهذا نهي والأصل في النهي التحريم. وجاء في بعض الأحاديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذن هذا مما يدل على النهي عنه. وثانيا أن الإنسان إذا نذر نذرا ولم يفي به فإنه حينئذ يكون فيه شبه بالمنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأيضا مما يدل على ذلك أن الإنسان أن النذر قد تصحبه عقيدة فاسدة قد تصحبه عقيدة فاسدة وهي أن بعض الناس من العوام لجهلهم يظنون أن الله عز وجل لا يحقق لهم ما سألوا وما أملوا إلا بالنذر فتجد مثلا أنه يدعو الله عز وجل بشفاء مريض أو بحصول أمر من الأمور وتقتضي حكمة الله تعالى أن يؤخر الإجابة أو يجيبه أيضا بأنواع الإجابة من ادخال ذلك له في الآخرة أو أن يصرف عنه من السوء مثله أو نحو ذلك فيقول إذن أنذر أنذر ليتحقق لله عليه وأيضا يعتقد أنه كلما شدد في النذر كلما شدد في النذر كان ذلك أسرع في الإجابة فيقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم سنة كاملة فيشفي الله المريض ثم تجد أنه يذهب يبحث عن عالم يفتيه بسقوط هذا النذر بكفارة يمين أو نحو ذلك فتجد أنه يتتبع أبواب العلماء وعتبات العلماء لعله يجد فرجا أو مخرجا. ولأن الإنسان أيضا ما دام في عافية فليحمد الله عز وجل فلماذا يلزم نفسه بشيء لم يوجبه الشرع عليه. فهذه الوجوه الأربعة تدل على قوة القول بتحريم النذر على قوة القول بتحريم النذر. إذن الأصل أنه مكروه الأصل أنه مكروه لكن قال بعض العلماء لكن مال بعض العلماء إلى تحريمه، وممن حرمه أهل الحديث، ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى تحريمه، وصرح أيضا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام اختار رحمه الله أن النذر محرم، أنه محرم، وذلك لما يترتب عليه من المفاسد. فإذا قال قائل كيف نجمع بين النهي عن النذر وبين أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر؟ فقال عز وجل في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا ثناء عليهم. فيقال في الجواب عن هذا من وجهين، يعني الجمع بين هذا وبين ما ورد من النهي من وجهين. الوجه الأول أن هناك فرقا في النذر بين ابتدائه وبين الوفاء به، فالنذر ابتداء منهي عنه، وأما الوفاء به فهو محمود وممدوح. وثانيا أن يقال إن المراد بالنذر هنا يوفون بالنذر ليس خصوص النذر المعروف الذي هو اليمين أو ما شابه أو ما يشبه اليمين، وإنما المراد بالنذر هنا عموم الطاعات، عموم الطاعات، والطاعات تسمى نذرا. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن نقول إن النذر نقول هو مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، ولا ينافي هذا أن الله تعالى مدح وأثنى على الموفين بالنذر، والجمع بين النهي والثناء والمدح من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن هناك فرقا بين ابتداء النذر وبين الوفاء به، فالنذر منهي عنه ابتداء، لكن الوفاء به واجب ويحمد فاعله. والوجه الثاني أن يقال إن المراد بقوله يوفون بالنذر المراد به إيش؟ عموم الطاعات، عموم الطاعات. طيب، هل من المشروع للإنسان أن ينذر بعض الطاعات ليلحقها بالواجبات؟ قال بعض العلماء ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفعل نفلا أن ينذر فعله، لأنه إذا نذر صار واجبا فيثاب عليه ثواب الواجب. مثاله: أردت أن تصلي السنة الراتبة بعد العشاء، قل لله علي نذر أن أصلي السنة الراتبة. فإذا قلت ذلك صارت السنة الراتبة واجبة، فتثاب عليه ثواب الفرض. ولكن هذا القول ضعيف جدا، كيف تقدم على أمر منهي عنه؟ نقول النذر منهي عنه، فأنت توقع، فأنت أردت الثواب فأوقعت نفسك في الإثم، أوقعت نفسك في الإثم. صلي ركعتين. نظير هذا، لا صلاة، تحية مسجد. نظير هذا من بعض الوجوه إهداء الثواب. لبعض العلماء قال ينبغي أيضا لمن أراد أن يفعل طاعة أن ينوي بذلك أن يهديها للرسول عليه الصلاة والسلام، فيهدي للرسول ثواب الطاعة من باب المكافأة له. نقول هذا غايته أنك حرمت نفسك ثواب هذه الطاعة. لماذا؟ نقول لأن كل طاعة تفعلها واجبة أو مستحبة فللرسول مثل ثوابها وأجرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، الدال على الخير كفاعله. ومن الذي دلنا على هذا الخير وأرشدنا إليه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فغاية هذا يعني القول بعض العلماء أنه ينبغي إهداء الثواب للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا القول غايته أن الإنسان يحرم نفسه ثواب هذه الطاعة، يعني نفسه ثوابها وأجرها. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سيصل إليه ثواب هذه الطاعة، لأنه هو الذي دعانا إلى هذا الهدى، وهو الذي دلنا على هذا الخير عليه الصلاة والسلام. طيب، نقف نذكر إن شاء الله تعالى الفروق بين النذر واليمين في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.